عينا ليلى حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انا صغير قوي عالهم، انا عايز فرحة وعايز حب، حد يشيل من وش الهم، والنبي يبدو الفوتوشوب. محدش عنده كلمة حلوة يقولها ونبقى أصحاب، حد يشوف لنا برشام للفرحة إن شاء الله استحلاب. أنا عايز أروق والجو يروق يروق، واروس وفك فك فك وأعمل تيك توك، واروس وفك فك فك وأعمل تيك توك. يا جماعة وانفلو، شوف رموت بختفي لو ما يلتعدلو، شوف رموت برفاشة وضع الطيارة وشغلو لو الحظ هني، والنبي اخوانا ترسترو. شوف رموت مخيفي يا جماعة وانفلو، شوف رموت بختفي لو ما يلتعدلو، شوف رموت برفاشة وضع الطيارة وشغلو لو الحظ هني، والنبي يا اخوانا ترسترو. عايز افك افك افك واعملني لوك، انا عايز افك افك افك واعملني لوك. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.